أيضا يتفاضلون في الإيمان، متفاوتون، فأفضلهم أعلاهم أولي العزم من الرسل، هم الخمسة: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليهم وسلم. وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، لخلطوا عمل صالح وآخر سيء، بيصلوا ويصوموا لكن بيقع في معاصي، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان في قلوبهم، يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم. يعني كما قال ابن القيم: فإن الرجلان يكونان يعني خلف إمام واحد، يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن الأعمال بتتفاضل بحسب ما في قلوبها يعني من يعني إيمان وتقوى لله عز وجل. وقال أنس: إنكم لتعملون أعمال هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، لأن الصحابة كانوا لهم إيمان قوي، فالصغائر اللي كانت يعني يعني الصغائر عندنا كانت كبائر عندهم. وقال عز وجل: كنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة من أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة من أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي، واحد لابس جلابية لحد الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وبالمناسبة يعني في طرفة أو شيء، يعني كان أخي شاف رؤيا للشيخ ياسر أنه لابس قميص طويل جدا يعني يجره، وبعدين واحد بينكر عليه بيقوله: أنت بتقوله يعني أسفل كعبين في النار وأن ده خلاف السنة، فبيقول أن ظهر يعني عمر بن الخطاب يعني في الرؤيا، ونظر يعني لأحد الإخوة وضحك، يعني لأن ما يكون في الرؤيا قد يفسر غير الواقع في الدنيا يعني. فالقميص الطويل دين، وإن كان في الدنيا الإنسان ما يجودش له هو يطول القميص يعني أسفل الكعبين اللي هو العظم الناتئ يعني بين الساق والقدم. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يدل على إيه؟ تفاوت الإيمان. كذلك حيث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وإيه وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. يدل على الإيمان إيه؟ مراتب. قال الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون. أن الحديث يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق النارية يعني قال كلهم في النار، يعني حكم عليهم بالنار، ولكن هل حكم بالخلود في النار؟ قال في النار ولم يكن خالدين. وفي بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعرض عليه الأمم يقول: أنا فرطكم على الحوض. فرط اللي هو سابق، يعني القبيلة وهي ماشية في الطريق قافلة بترسل واحد يعني يسبق القبيلة بيشوف البير ويجهز الدلاء للقبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلجن رجال دوني فأقول أمتي أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته. وكان في الحديث الآخر: أرأيتم رجلا يعني عنده يعني خيل غر محجلة، الغرة اللي هي البياض في جبهة الفرس، تحجيل البياض في قوائم الفرس، في وسط خيل دهم بهم، في وسط خيل كلها سوداء فيهاش بياض، ألا يعرف خيلة؟ يدل على أن هؤلاء الخوارج أو غيرهم من أهل الأهواء يعني من الأمة يعني. فيقول أمتي أمتي، أو ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. فيدل على أن هؤلاء غير المخلدين في النار، وإن كان الخوارج يكفرون كأهل السنة نحن لا نكفرهم، نحن منضبطين بالضوابط الشرعية. وهكذا كان الصحابة، يعني علي بن أبي طالب لما قيل له عن الخوارج: كفارهم قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. خوارج كانوا معروفين بكثرة الذكر، فكان يقول إخواننا بغوا علينا ولم يقاتلهم من أجل بدعتهم واعتقادهم، ولكن يعني من أجل أنهم سفكوا الدم الحرام لما قتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا أمته وقتلوا الجنين في بطنها، قاتلهم للإفساد في الأرض. فأهل الكبائر يعني في النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.